انما هو المعروف من دلالة الفعل على الزمان غير قابل للتفسير، وليس في الفعل دلالة على الزمان بوجه لا دلالة تسميه ولا دلالة استثنائيه. نعم قلنا ان الكلام الصادر من المتكلم فعل من افعاله، وكذلك المصدر به اذا كان مسندا الى الزمان لا بد من ان يقع احد هذين في الزمان، يعني الاخبار انما هو في الزمان، كما ان صدور الفعل من فاعل زماني هو ايضا في الزمان. هذه دلالة الإسلامية ناشئة من العلم الخارجي، فأن الزماني لا يكثر منه فعل إلا وهو ناطق في الزمان، وغير مستند إلى الدلالة الوزعية بحسب المعنى الموضوع له. ولكنه مع ذلك نرى فرقا واضحا بين ما يستفاد من الفعل الماضي وما يستفاد من الفعل المضارع، إذن بماذا يختلف المعنيان؟ فيكون أحدهما دالا على معنى مغاير لما يدل عليه الآخر. الظاهر أن الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع هو أن الحدث الذي هو محدث للفعل الماضي تدل الهيئة على وقوع هذا الحدث ثابتا على زمان التكلم، أخذ فيه زمان السبق، ونعني بالتفريج هنا أن يكون ذاك موجودا ولم يكن وجود للكلام. هذا المعنى محفوظ في معنى الفعل الماضي لا محالة، فإذا قيل قام زيدان يدل هذا الكلام على أن القيامة صدر من زيدين، يعني المتكلم أخبر حتى عن قيام زيدين عن قيام سابق على زمان التكلم وزمان الإشكار، فهذا السابق محفوظ في الفعل الماضي على نحو التغير، يعني المصدر به هو الحدث المتغير بسببه على زمان التكلم، واما الفعل المضارع فالمحفوظ فيه هو التقارن على اللحوق احد الامرين، يصح استعماله في كليهما، يصح أن يقال إن زيداً يصلي ويراد به وقوع الصلاة فعلاً، أو زيد يأكل ويشرب ويراد به الأكل فيما بعد، ولذا قالوا إن الفعل المضارع موضوع للعام وللجامع بين الحال والاستثمار، فيراد من كلمة يضرب مثلاً أو يقوم إسناد الحدث إلى فاعله مقيدا باقترانه بزمان التكلم أو بلهوته له، لأن أحد الأمرين وخصوصية كل منهما تستفاد من الكلمة الخارجية. هذا المعنى مأخوذ في الفعل المضارع كما أن السبق مأخوذ في الفعل الماضي، ولكن السبق غير الزمان، بل السبق كما يتحقق في الزمانيات يتحقق في غير الزمانيات ايضا. اذا قلنا قال الله سبحانه او علم الله او خلق الله وغير ذلك من الافعال المنسوبه اليه سبحانه يدل على أن الخلقة كانت سابقة على هذا الكلام، من لم يكن الخلق في الزمان، لأن قال الله سبحانه لا تقع في الزمان، والزمان لا يحيط بأفعاله، رسم ذلك إرادة الله علم الله كل ما نسلناه إليه سبحانه أو كل ماذا النهار نزيج النهار صادق على هذا التكلم لئن لم يكن المزيج في الزمان بل المزيج بنفسه مستند إلى الزمان فالمحفوظ في الفعل الماضي هو السابق يعني كون المبدأ ذا الحدث ثابتا على زمان التكلم والمحفوظ في الفعل المضارع المقارنة على اللزوم ولعلهم يريدون بأخذ الزمان الزمان الماضي في الفعل الماضي أو الزمان الحاضر أو المستقبل في الفعل المضارع لأنه يريدون هذا المعنى فإلا فلا يحتمل أن يقال إن المستفاد من الفعل الماضي فيما إذا أسجد إلى الله أو غير الله سبحانه مما لا يقع في الزمان المعنى مغاير لما يستفاد فيما إذا أسجد إلى الزمان جاد بالضرورة المعنى واحد علم زيد أو علم الله المعنى واحد أراد الله أو أراد زيد المعنى واحد يريد الله أو يريد زيد كذلك المخلوق واحد فالزمان خارج عن المدلول دلالة تزمنية أو التزامية نعم السبب مأخوذ في الفعل الماضي في مفهوم الفعل الماضي وكذلك الاكترام أو الجهود في الفعل المضارع وهذا يستلزم أن يكون الفعل واقعا في الزمان فيما إذا كان الفاعل زمانيا وأما في غير ذلك فلا بل هذا المعنى كما ذكرنا موجود في الجملة الاستجابة لو قلنا زيد قائم وأخبرنا عن قيام زيد لا محال يكون القيام في زمان من الأزمنة إما الماضي أو الزمان الحاضر أو المستقبل هذا موجود في الأسماء أيضا فالفرق بين الاسم والفعل أنه في الاسم لم يؤخذ شيء من السبق واللهوك بالمقارنة مفهوم القائل بل معنى ينطبق على كل من يكتسب بهذه الصفات اي صفات القيام من دون ان يؤخذ فيه سبق او لهوك او مقارنة كل ذلك لا يكون زيد كان قائما او زيد قائم او زيد سيكون قائما المفهوم مفهوم واحد قد يخبر عن تعقبه بما سبق وقد يخبر عن تعقبه بالفعل وقد يخبر عن وجوده بما ياتي فلم يؤخذ بالمعنى سبق ولهو واما الفعل فليس كذلك يعني نعني بالفعل الفعل الماضي والمضارع واما فعل الامر كما تقدم ليس فيه دلاله على الزمان برجله الفعل الماضي والمضارع نعم هما يدلان على السبب او على خلاف السبب من الاقتران واللهوب وهذا غير دلاله الفعل على الزمان ثم ان السبب الذي اخذ في الفعل الماضي انما يلاحظ بالاضافه الى التكلم فيما اذا كان مطلقا إذا قلنا قام زيد أو نام زيد علم زيد مات زيد وغير ذلك من الأفعال حينئذ يضاف إلى زمان التكلم فيكون السابق سبقا بالإضافة إلى الحال وأما إذا قيد بقيدين يكون السابق بالإضافة إلى ذلك القيد كما إذا قلنا يجيئني زيد بعد يومين وقد قتل ابنه أو يجيئني زيد بعد سنتين مل لقد استغفر قبله الى كذا وغير ذلك من الافعال. وكذلك في الجهل المضارع يمكن ان يقال جاءني زيد قبل يومين وهو يزرب امرا او وهو يكذب كذا او ياكل كذا او يكتب كذا الى غير ذلك من الافعال. فيمكن ان يكون السبب ملحوظا بالاضافه الى شيء اخر لا بالاضافه الى التكلم. يجيني زيد بعد يومي لقد قتل ابنه مثلا او لقد قتل احدا يخبر عن تحقق القتل سابقا لكن لا على زمان التكلم بل سابقا على مجيئه. يجيني لقد فعل هذا الفعل فهذا الفعل سابق بالإضافة إلى المجيء لا سابق بالإضافة إلى التكلم. الآن لم يتحقق القتل ولم يتحقق المجيء. وكذلك في الفعل المضارع إذا قلنا جاءني زيد قبل شهر وهو يأكل الطعام الفضائي مثلا أو يشرب الماء الفلاني مثلا أو يكتل بيده أو يمشي على قدميه فهو يمشي على قدميه. هنا لم يرد من كلمة يمشي وقوع المشي مقارنا للتكلم أو لاحقا للتكلم بل يراد مقارنته بالمجيء أو لبوقه بالإضافة إلى المجيء. فالفعل الماضي والفعل المضارع يدلان على السبب وعلى الاقتران والنهوض لكن لا مطلقا في الإضافة إلى التكلم بل فيما إذا كان الكلام مطلقا. واما اذا كان مقيدا بشيئين يعني ملحوظا بالاضافه الى شيء لا مانع من استعمال الكلمتين ولا يكون من الغلط. هذا الكلام ليس غلطين. جاءني زيد قبل شهرين وهو يمشي على قدميه مثلا او وهو ياكل الطعام الفلاني لا يكون هذا من الغلط. ما من القاد اكل قد مضى والماشي قد مضى فإنه أريد بهذا الكلام مقارنة المشي للمجيء أو لهوته بالمجيء. وهكذا في الفعل الماضي. هذا تمام كلامنا في مدالل الأفعال. فنرجع إلى بحث المشتق. ذكرنا أن الكلام المشتق إنما هو نزاع في الهيئة وأن هيئة المشتق هل هي موضوعة للدلالة على تلبس الذات نهر تلبسين تلبس الفاعل بالمبدأ أو المفعول أو المكان أو الزمان أو غير ذلك. أنا المشتق الهيئة هل هي موضوعة للدلالة على تلبس الذات بالمبدأ فعلا او الاهم من المتلبس والمنقذي. هذا هو معنى الكلام. وقلنا ان الكلام هنا في مدالل الهيئات من دون نظر الى خصوصيه المبادئ. المبدا قد يكون ذاتيا كما في الناطق والحيوان وقد يكون عرضيا العرضي على اقسامه كما تقدم. وعلى هذا يترتب أن الانقضاء على التلبس يختلف باختلاف المبادئ إذ قد يكون المبدأ أمرا فعليا يصدر فينعدم من الموجودات التكوينية الخارجية يعني اعتبر وجوده الخارجي وفعليته الخارجية كأكثر المبادئ كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. إذن التلبس بهذا المبدأ إنما يكون عند فعلية المبدأ. فزيد آكل حينما يأكل فهو متلبس للأكل بزمان رفع يده عن الأكل فغسل يده فدلالة عليه أنه آكل. يفهم النزاع في أن هذه الهيئة وهي هيئة المواعيد هل هي موضوعة لحدوث المتلبس بالمبدا وهو الأكل أو للأمر منه أن المنتهي، وهكذا القائم النائم العادل وغير ذلك من المتقاش. لقد يفرز المبدا قبلة وملكة حرفة وصناعة، ولا يكون المبدا مأخوذا على نهج الفعليه كما في لفظ المستنبت مثلا او لفظ المجتهد مثلا ونحو ذلك. هنا الاجتهاد لم يوزع للاستنباط الخارجي وللمعرفه الخارجيه وللاستخراج بالفعل، هل معنى الاجتهاد انما للملكه مثلا على الفعل ملكه الاستنباط. إذا كان اللفظ اسما للملكة كما في جملة من الألفاظ مثلا العدالة، إذا قلنا إنها موضوعة للملكة مثلا الشجاعة، إذا قلنا بل الشجاعة ملكة النفسانية، هذه الألفاظ التي هي موضوعة بإزاء الملكات وبإزاء القوى والاستعدادات، حينئذ لفظ المجتهد الذي هو اسم قاعد من باب الإكرام مستعيل يقع الكلام في أن هذه الهيئة موضوعة للمتلبس بالمبدأ فعلا أو للأمن منه من المنفذين، لكن المبدأ هنا ليس فعلية الاستقرار بل المبدأ الفكرة، بل المبدأ إنما هو الملكة، فعلية التلبس إنما هو بفعلية الملكة، ما دامت الملكة موجودة هو مكيل سواء كان نائما أو غير نائم، في الحمام أو في غير الحمام، في مجلس البحث أو في خارج مجلس البحث، الملكة موجودة والملكة تدور معه أينما كان. هذا غير ذلك، إنما يتحقق الزوال الانفزاع في زوال الملكة لا سمح الله إذا ابتلي بمرض فزالت الملكة فعاد كما كان لا يعرف شيئا، حينئذ يقع الخلاف في أن ناقة كلمة المجتهد بالإضافة إلى هذا الكف هل هو حقيقة لأنه موضوع للأمن من المتلبس والمنقذي أو أنه موضوع لخصوص المتلبس، والمفروض أن هذا غير متلبس للملكة فعلا فيكون مجازا. وكذلك الكلام في مثل الشجاعة مثلا، الشجاعة لا إشكال في أنها ملكة من الملكات، لا يعتبر في الاتصاف بالشجاعة أن يكون الإنسان دائما مثلا قائما مقام الحرب ودائما يحارب مع غيره، أو أنه يدخل الأمكنة المخنفة مثلا وغير ذلك مما يظهر به الشجاعة. بل عن الجبن لا يعتبر هذا، فإنما الشجاعة ملكة نحلية، المتصف بهذه الملكة شجاع سواء كان في داره أو في خارج داره، في سلم أو في حرب، في مكان مفروض أو غير مفروض، هو شجاع لأن هذه الملكة موجودة فيه وهو متلبس بهذه الملكة. فلو خرجنا عن الشجاعة زالة لعرض من الأعراض من العوارض، فلا عليه أمر بعد ذلك يخاف من كل شيء، لهذا إطلاق نفس الشجاع عليك يبتني على هذا النزاع أنه موضوع للأمر من المتلبس والمنقذي او لحدوث المتلقي فيختلف الحال باختلاف المبادئ و من هذا القبيل الحره و الصناعات الكلمة مثلا المبدا المحفوظ فيه ليس هو البناء الخارجي والا البناء بناهم فيما اذا كان مشغولا بالبناء او بعد الفراغ من عمله اذا كان في بيته. مستفاد من مثل هذه الكلمة كلمة البناء او الخياط او الصائف او الحداد او غير ذلك من الالفاظ التي تدل على الحرف والصناعات. انما مستفاد من ذلك اتصاف الذات بالمبدا على نهج اتخاذه حرفة او صنعة له. زوال هذا لا يكون بتعطيل السوق اذا كان السوق مثلا وكان اليوم يوم الجمعة مثلا لا يخرج العطار عن كونه عطارا او البزاز عن كونه بزازا وهكذا بقيته الطبيب عن كونه طبيبا. وانما يزول ذلك عن بزوال هذا المبدا الحرفة والصناعة. اذا كان البزاز رفع اليد عن حرفته فبعد ذلك صار فقالا مثلا او تاجرا او زارعا او طبيبا او غير ذلك. ان جنيه الكلام في ان استعمال هذا المسكب فيها حقيقه او مجاز. لاما ما دام كان مشغولا بحرفته وصناعته يعني متخذا لهذه الحرفه عن الصناعة وإن لم يكن اشتغال خارجي بل وإن لم يكتسب فيه يوما ما أبدا ولكن اتخذه حرفة لنفسه فهو بزاز. فالزوال كل شيء وانتزاع كل مبدأ إنما هو بحسبه. إذا كان المبدأ من العوارض الخارجية التي أخذت فيها الفعلية فالانفزاع إنما هو بزوال الفعلية. وإذا كان المبدأ ملكة أو حرفة أو صناعة فالانفزاع إنما هو بزوال الملكة والقوة والاستعداد أو بزوال الحرفة والصناعة وإلا قد خلف بسرطانه. يا رب هذا هو السلام عليكم ورحمة الله.